إيه لكن في هذه الحال دعاء مضطر، والله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعا عام، فدعاء المضطر ودعاء المظلوم يجاب، لأن المضطر في تلك الحال يعلم أنه مضطر إلى الله، إذا سأله سؤال احتقار وسؤال حاجة والله سبحانه وتعالى أكرم على أكرمه، ما أحد يحتاج إليه ويدعوه ولو كان كافرا إلا أجابه. يعني وإذا كان هذا الظلم الكافر إذا دعا على كفر ولو كان كافر، أي نعم. اقرأ الآية، هذا تقبل العمل، كان لا في سياق عمل، قرب أحدهما قربانا فتقبل منه وكان لم يتقبل فقال إنما يتقبل الله من المتقين. إذا كان دعاء سؤال والحال، يعني واحد محتاج يسأل، يعني الكريم إذا سأل السائل ولو كان منه أعدى عدو له فهو يعطيه كرمه ما هو لذلك السائل، مثل ما المظلوم يجاب ولو كان كافرا ليس لشقه ولكن إخانة لا أيه. لا لا ما هو قلع، ولهذا تقبل العبادة حتى من غير المتقي، أنه العبادة قصد الدعاء مثل ما ذكرنا المظلوم، ثم أن الله تمدح أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ثم الله بيّن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين، فلما جاءوا من بدري لهم